إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. الحمد لله، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام هنا بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لحضراتكم على هواء الإذاعة المصرية صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نودع عاما ميلاديا. العاقل اللبيب هو من يحاسب نفسه على ما فات، وأن ينتبه إلى ما هو آت. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. حاسب نفسك أخي المسلم، واعلم أنك ستسأل عن عمرك فيما أفنيت، وعن شبابك فيما أبليت. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم هو كتاب الله العزيز الذي نزل على خير البشرية. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، فيه طمأنينة للقلوب وانشراح للصدور. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان إلى خير الذكر، إلى أطيب الكلم، إلى حديث رب العباد إلى العباد. هيا بنا ننصت وإياكم خاشعين إلى فيض تلاوة مباركة عطرة لما تيسر من آي الذكر الحكيم، بدءا من الآية 41 من سورة الأنفال. هذه التلاوة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله

يا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا وتذهب ريحكم واصبروا واصبروا وأطيعوا الله ورسوله ولا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء أخاف الله

ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة الأنفال، تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بكورنيش النيل بمدينة القاهرة على هواء الإذاعة المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، العبد دائما في حاجة إلى مناجاة مولاه لينال عظيم الأجر وحسن الثواب. لسان حاله دائما: يا رب جئتك خاشعا بمتابي، أبكي آمل رحمة التواب، فلكم قضيت لياليا في غفلة، ولكم هجرت لغفلتي محرابي، ولكم ضللت عن الطريق مجاهرا بالذنب في أهلي وفي أصحابي، ولكم رضيت بأن أكون لدى الهوى عبدا أطاوعه بدون حسابي، ووصمت بالعثرات كل صحائفي، وملأت بالعصيان كل كتابي، فاقبل توبتي يا رب، فها أنا ذا جئتك خاشعا بمتابي. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى مزيد من الابتهال والمناجاة حتى أذان الفجر مع المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. عفوك ورضاك يا وحسن لقاك وحلمك على من عصاك يا أكرم الأكرمين يا سبحان من رفع السماء ترونها من غير ما عمل من غير والأرض أرساها بماء فوق الثرى كي لا تميد بأهلها البطحاء والأرض أرساها بما فوق الثرى كي لا تميد بأهلها البطحاء نصب الجبال بحكمة وبقدرة جل القدير جل القدير وما له شركاء نصب الجبال بحكمة وبقدرة جل القدير وما له شركاء خلق الأنام من التراب ونطفة وكسى العظام وبعدها الإنشاء خلق الأنام الغراب ونطفة وكسى العظام وبعده الإنشاء ليبين الإبداع في تصويره ويقر في الأرحام كيف يشاء والشمس تسبح في السماء بين البروج ونورها الوضاء والشمس تسبح في السماء بين البروج ونورها الوضاء قمر كسى الظلمات نورا ساطعا فضل الإله ونعمة وعطاء والفلك تجري في البحار بأمره والفلك تجري في البحار بأمره وهو الغني وكلنا فقراء بعده نور الضحى والعسر يأتي بعده السراء والليل يأتي بعده نور الضحى والعسر يأتي بعده السراء كل الوجود يسبحون بحمد كل الوجود يسبحون بحمده حتى الثرى والصخرة الصماء سبوح يا أنت العزيز يحابك العلماء

إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان، أذن المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني بصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات الدينية، ونحن هنا ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بكورنيش النيل بمدينة القاهرة. إخوتنا، إخوة الإيمان، ومن الآيات التي استمعنا إليها في التلاوة من قارئنا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، استمعنا إلى قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. نعم، ما أجمل أخي المسلم أن تبدأ يومك بالتوكل على الله، وأن تظل في كل أمورك متوكلا على الله، فإن من توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في الحديث الشريف: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إن المؤمن الكامل الإيمان هو من يتوكل على ربه، لقوله جل شأنه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ربنا تباركت أسماؤه أمر عباده بالتوكل عليه وحده، فالتوكل على الله عز وجل هو سمة العبد الصادق الإيمان، وبه أيضا أمر الله الأنبياء والمؤمنين. إخوتنا، إخوة الإيمان، ولكي يتحقق التوكل على الله لا بد أن يعلم العبد أنه بتوكله هذا إنما ينال رضا الله عز وجل ومحبته. قال تعالى: وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن العبد إن حقق التوكل على الله وأخذ بالأسباب في كل شؤون حياته، فإن أموره تتحقق بسهولة ويسر. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إخوتنا، إخوة الإيمان، وحتى يقام للصلاة والتي سيأمنا فيها بمشيئة الله القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، نستمع منه إلى هذه التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين

اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا الدعاء، اللهم تقبل منا الدعاء، اللهم تقبل منا الدعاء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة الفجر، ونقلناها لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون على الهواء مباشرة، أمنا في الصلاة. وكان معنا قارئا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ومبتهلا المبتهل الشيخ معوض الفشني. في الختام هذه تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، من كنترول الإذاعة تحيات الزملاء مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، مدحت سعد زغلول، وهاني سليمان. وهذه تحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. والميكروفون يعود إلى الزملاء بالاستوديوهات هنا في مبنى الإذاعة والتلفزيون. إليكم تحياتي عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد الخامس من شهر جماد الأولى من عام 1442 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من شهر ديسمبر من عام 2020 من الميلاد.